إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: سمع قوم يذكرون الله إلا ونادى مناد في السماء أن قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. يعني استحضر في هذه الدقائق إن يعني جئنا نتقابل الله سبحانه وتعالى وإن إحنا نريد إن ربنا يغفر لنا ذنوبنا بهذه المجالس. البيان التاسع في فضل الصلاة، في فضل شهود الجماعة في صلاتي الصبح والعشاء وما فيهما من بركات وأسرار وحجم الخسارة الناجمة عن إضاعة جماعته، وحجم الخسارة الناجمة عن إضاعة جماعتهما. جماعة الفجر وجماعة العشاء بالذات جعلها الله معيار أو حد فارق بين المؤمنين والمنافقين. يعني اللي بيحافظ على العشاء والفجر ده من المؤمنين، واللي بيضيع العشاء والفجر ده من علامات المنافقين. يقولوا ايش معنى العشاء والفجر؟ يقولوا ان الفجر لانه بيبقى نايم وبيصحى ومساحة الصحيان صعبة ومساحة فيها مساحة من مساحات يعني ان فيها تكلف شديد، وهذا يحافظ عليه اهل الايمان، واهل النفاق لا يحافظون عليه لانه بالنسبة له مش ايه مش مهم. يعني اهل النفاق بالنسبة له الدين في وهو ماشي، لكن أهل الإيمان بالنسبة له الدين هيقف له، هيتغير له، هيبقى عنده مساحة من مساحات إن هو يبذل له. طب والعشاء؟ لأن الرجل طول ما هو شغال فبيجي بالليل عايز إيه؟ خلاص بقى ينام، فبيبقى يجي عند المغرب، لو قاوم نفس المغرب ما يعرفش يكمل لحد الإيه؟ العشاء. لذلك كانت علامة الإيمان المحافظة على جماعة العشاء والفجر. عن عثمان بن عفان قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم على إن لو إحنا عايزين نتكلم على قيام الليل، وربنا سبحانه وتعالى أمرنا بقيام الليل، فبيقول له أفضل من قيام الليل صلاة العشاء والفجر في جماعة. ولو أنت عايز تنال درجة قيام الليل، لو أنت قمت الليل كله في طاعة الله سبحانه وتعالى، أو أنك أنت صليت العشاء في جماعة، صلاة العشاء في جماعة كأنك قمت نص الليل، وصلاة الفجر جماعة كأنك قمت الليل النص الثاني. يعني بيقول لك لو أنت هتحافظ على قيام الليل وهتحافظ على صلاة الجماعة العشاء والفجر، لا حافظ على صلاة الجماعة العشاء والإيه والفجر، وإذا استطعت أنك تقوم الليل كمان قم، لكن لو لم تستطع حافظ على العشاء والفجر في جماعة. إيه إيه لا يخفى إنما أصلا كان بيقوم الليل إزاي؟ النبي كان بينام أول الليل، بينام أول الليل اللي هو نص الليل. يعني لو قسم الليل هنقسم الليل إيه على السدس يعني أو على الثلث، إن الثلث إن الله يتنزل في الثلث الأخير من الليل، الليل فنقسم الليل ثلاث إيه؟ ثلاث أتلات. خليني نقسمه كمان كل تلت نصين، يعني خليني نقسمه سدس، يعني نقسم الليل على ست، أول سدس وتاني سدس وتالت سدس اللي هو نص الليل النبي نايمه. وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم كان من عادته إن هو بيقوم الليل السدس الرابع والخامس وينام السدس السادس، يبقى في النص الأخير في التلت الأخير من الليل النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقوم إن هو باستمرار اول نص في الثلث الاخير اللي هو السدس ده الخامس. تمام كده؟ يعني السدس الاول والثاني والثالث نوم، الرابع والخامس قيام، السادس ايه نوم. وقال: هذا افضل القيام، قيام داود كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. تمام كده؟ طيب انما صام كم لما اديك قيام الليل ده النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ده باستمرار، احيانا كان يطول، احيانا كان ايقظ اهله وما بينامش طول الليل، واحيانا كان يطول في قيام الليل، لكن كان ده الايه ده المتوسط ان هو بيصلي السدس الرابع والسدس الايه خامس من الليل. لو واحد صلى العشاء في جماعه ده افضل من اللي قام الليل كله وما صلاش العشاء في جماعه. لو واحد صلى العشاء والفجر في جماعه فكانما قام الليل كله. هو أبو داود والترمذي عن عثمان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شهد العشاء في جماعة كان له قيام نصف الليل، ومن صلى العشاء والفجر في جماعة كان له كقيام ليلة. وعن أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه. نستهموا يعني يستهموا عليه يعني يعملوا قرعة، يعملوا مسابقة على الصف الأول، أو نستهموا عليه يعني لا إيه لتقاتلوا عليه. قال: إلا أن يستهموا ولا يستهموا ولا، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه. يعني إيه التهجير؟ يأتي في مبكرا. تهجير الصلاة يعني أن يأتي إلى الصلاة مبكرا. وقيل التهجير اللي هو صلاة الإيه؟ الضحى. قال: ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. يعني أنت يقول له إيه؟ يقول له أنت هتيجي؟ يقول له هاجي. يقول له بس أنت ممكن ما تجيش. قال له: يا عم ده هيوزعوا لكل واحد 100,000. قال له: هاجي لو حبوا. ليه؟ ما هو الجزاء كبير. فنبي صلى الله عليه وسلم يقول ان هو لو يعلم ما يعطي الله سبحانه وتعالى لعباده في صلاة العشاء والفجر لأتوهما ولو ايه؟ ولو حبوا. وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس صلاة أثقل على المنافقين من صلاة الفجر والعشاء. بيقول ان أكثر صلاة هي علامة فارقة بين المؤمنين والمنافقين الفجر والعشاء. طب ما الظهر برضه في مشكلة، طب العصر في مشكلة، طب هو أصلا قال إن المنافقين إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يرؤون الناس. لكن هو هنا تكلم إن أصعب صلاة على المنافقين صلاة الإيه؟ الفجر والعشاء. قال: ولو يعلمون ما فيهما يعني من الثواب والعطاء والجزاء لأتوهما ولو حبوا. يعني لو هم عارفين أجل الصلاة لأتوا الصلاة ولو حبوا. إن الناس ممكن تأتي للصلاة حبو. إيه اللي يخلي واحد يجي الحاجة حبو؟ يعني إيه اللي يخليك تيجي عشان تعمل حاجة وانت بتحبي؟ ما انت تعبان خلاص، ما تعبان ما وضع الله عنك. لكن هنا نوع صاحب يقول إن أحيانا الدافع المحرك للإنسان يا جماعة الحب والكره، أو ثقوب الإيمان الحب والإيه والكره، الحب في الله والبغض في الله. اللي بيحرك الانسان يا اما حاجه انت بتحبها قوي يا اما حاجه انت بتبغضها وبتنفر منها. يعني ايه اللي يخليك تعمل ده؟ بحبه. او ايه اللي بيخليك بتعمل ده؟ خايف من غيره. فالحب والبغض هي الدوافع الرئيسيه عند الانسان. اللي يخلي واحد يجي وهو تعبان ومش قادر حتى ان هو جسمه عجز ان هو يساعده، عارف اني وهن العظم مني. يعني ايه وهن العظم مني؟ يعني جسمي ما عادش بيساعدني. يعني هو همته اعلى من جسمه، فهو عايز يعمل حاجه لله ولكن جسمه مش مساعده. فقال له: يا رب جسمي بيقع مني، اني وانا العظم ايه مني، واشتعل الراس شيبا وادركه بدعائك يا رب الشقي. انا يا رب انا ما فيش حاجه مساعده، حتى جسمي بيخون. فهنا لو اتهما لو حبوا ووضع الله عنهم. لكن امتى ياتيه ولو حبوا؟ لما يعلم عظم الثواب. هل الثواب في الاخره فقط ولا عظم الفتوحات الربانيه؟ احيانا ربنا يفتح عليك في صلاه العشاء فتح في حياتك. انت مثلا في حاجه محيراك، في حاجه مضايقاك، في حاجه انت مش عارف تحلها ازاي، في مشكله عندك نفسك تحلها مش عارف تحل ازاي. تحل ازاي؟ بالعشاء، بصلاه العشاء في جماعه، بصلاه الفجر في جماعه. فلو الانسان يعلم قدر الكنوز والفتوحات والرحمات والبركات والخير الذي ينزل عليه في جماعة الفجر وجماعة العشاء لأتى العشاء والفجر ولو حبوا. حبوا ده يعني راجل بيموت وبيحبي مش قادر يمشي، يعني رجليه متكسرة. ربنا يعني يعافينا وإياكم. شفتوا حد قبل كده رجليه اتنين مقطوعة؟ اللي رجليه الاتنين مقطوعة وبالذات قطع أعلى ركبة بيبقى مش عارف يمشي والمشي عنده صعب، فبيحتاج حد يساعده. فبيمشي على ايديه، بيبقى العامل الرئيسي هنا هو الايه؟ الايدين. ولو واحد رجليه مش مقطوعه لكن مكسوره او فيها مشكله او مش قادر يمشي على راسه مش حاملاه، فبيحتاج انه يمشي على ايه؟ على الايد. الطفل بيمشي على الايد والرجل بيحوي لان هو ما عندوش عضلات لسه قويه يقدر يقف بيها على رجليه، لسه ما عندوش قدره على انه يقف. فبيعمل ايه؟ بيمشي على كل الاعضاء اللي عنده، بيمشي بالإيد والرجل، بيمشي حبوا. وبعد شوية بيبدأ إيه عضلاته تكبر ويبدأ يتعود انه يقف، فيبدأ يجليد، يبدأ مع الوقت يبدأ يجليد شيله، بعد كده ياخد خطوة فياخد خطوة فيقعدوا يسقفوا له فيفرح، فياخد ايه ياخد خطوة كمان لحد ما اتعلم الايه المشي. لكن هو في الاول بيبقى ماشي على ايه، على الايد والرجل. ليه؟ لان هو عضلاته ما تشيلوش. فهنا نوع سلام بيقول ان ما يوزع وما يعطى وما يقسم من الرحمات في الفجر والعشاء لو علمه الناس لأتوا الصلاة ولو ايه ولو حبوا. البيان العاشر في فضل انتظار الصلاة بالمسجد، وان الملائكة تجالس المؤمن المرابط فيه ما دام متوضئا ينتظر الصلاة. لا حالا ايه الا لم بيأذن فتقول ايه انا هنزل على الإقامة وانت قاعد ما بتعملش حاجة. وهنا نوع سلام يعلمنا وانا ايه اللي يخليك تنزل على الإقامة، لا ممكن تنزل في بداية الأذان، يقولوا ان ليه النداء الغافلين، ان انت الاولى انك تنزل في ايه في بداية الأذان. عن ابي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال احدكم في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه لا يمنعه ان ينقلب الى اهله الا الصلاة. يقول له انت طول ما انت منتظر الصلاة فانت في صلاة، يعني انت مجرد ما دخلت المسجد ربنا سبحانه وتعالى يكتب لك انك تصلي، الملائكة تكتب ان هو بيصلي حتى لو انت قاعد ما بتعملش حاجة، منتظر الصلاة، مجرد انتظارك للصلاة انت في صلاة، وكتب لك الصلاة باحسن ما كانوا يعملوه، يعني احسن صلاة انت صليتها. وهذا من جميل معاملة الله ان هو يجازيك على ايه على افضل اعمالك. وعنه رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الملائكة تصلي على احدكم ما دام في مصلى الذي صلى فيه، يعني الملائكة بتصلي عليك، يعني بتصلي عليك يعني بتدعو لك، يعني ايه ملائكة تصلي عليك، يعني ايه ملائكة تصلي عليك، يعني ايه ملائكة تصلي عليك، يعني ايه ملائكة تصلي عليك، يعني ايه ملائكة تصلي عليك، يعني ملائكة تصلي عليك تدعو لك، ان الصلاة الملائكة يعني دعاء الملائكة للمؤمنين. قال الملائكة تصلي على احدكم ما دام في مصلى الذي صلى فيه ما لم يحدث، ما لم يحدث يعني ما لم ياتي بمعصية، او قالوا ما لم يحدث ما لم يخرج ليه الريح ينقض الوضوء، تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه اللهم اغفر له اللهم ارحمه. دي مين اللي بيدعي لك؟ الملائكة. انا متقابل شيخ قول له يا شيخ ادعي لنا، وانت بتظن ان هو راجل مثلا صالح وتقول ان دعوته مستجابة فممكن ايه يزق معانا شوية، فتخيل بقى ان مش الشيخ هيدعي لك، ده الملائكة لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يأمرون قاعد بيدعي لك. ليه؟ عشان انت قاعد تصلي في المسجد. لذلك من اكبر اسباب مغفرة الذنوب انتظار الصلاة، يعني لما تحس ان صلاتك تقيل وحاسس انك عندك هم شديد اقعد في الجامع استنى الصلاة، يعني انزل بدري كده، انزل اقعد من الظهر للعصر في الجامع وما بتعملش حاجة غير لما العصر جدا تصلي العصر وتمشي، اقعد في الجامع في بيت ربنا من مغرب للعشاء منتظر العشاء، اقعد من العشاء للفجر منتظر الفجر، حتى لو ما قمتش الليل طول ما انت قاعد الملائكة تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه. يبقى ده مكان دعاء الملائكة، عارف تحس ان ايه في مكان حد موجود في المسجد الملائكة بتدعي، ما فيش حد موجود في المسجد خلاص انت مش هتبقى قاعد في بيتكم الملائكة تدعي لك اللهم اغفر اللهم ارحمه. ممكن لو بتعلم الناس الخير الملائكة تدعي لك، ممكن لو بتعمل عمل صالح الملائكة تدعي لك، لو ما فيش ده يعني لا انت بتجاهد ولا انت بتعلم ولا انت بتعمل عمل صالح الملائكة تدعي لك، تدعي لك ليه بقى؟ لكن انت في المسجد طول ما انت في المسجد في انتظار الصلاة الملائكة تدعو له اللهم اغفر له اللهم ارحمه، ودعوة الملائكة مستجابة لأنهم لا يعصون الله ما أمرهم. وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر صلاة العشاء إلى شطر الليل ثم أقبل علينا بوجهه بعدما صلى فقال صلى الناس ورقدوا ولم تزالوا في صلاة منذ انتظرتموها. بيقول إنما السلام أخر مرة صلاة العشاء إلى إيه؟ إلى نصف الليل، يعني العشاء مفروض بتأذن الساعة مثلا 6 فأخرها لحد ما بقت الساعة كام؟ 9 أو 10. فالصحابة قاعدين منتظرين هنصلي إمتى، والنبي صلى الله عليه وسلم قاعد وهم إيه؟ وهم قاعدين، وفجأة النبي صلى الله عليه وسلم يلا قوموا الصلاة، فأقاموا الصلاة وصلى بهم. فات قد إيه؟ فات نص الليل. وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما صلى وهم صلوا قال لهم أنا عايز أقول لكم على حاجة، الفترة دي كلها اتكتب ان انتوا كل ده بتصلوا. فقال بعدما صلى اقبل بوجهه وقال صلى الناس ورقدوا، قال لهم الناس صلت ومشت وانتوا فضلتم تنتظروا ليه صلى مع نوع سلام، ونوع سلام كان مشغولة بأمر من أمور، وأنتم كتبت لكم صلاة ما انتظرتموها. طول ما أنت منتظر الصلاة بيكتب عليك أنك أنت إيه بتصلي بتصلي بتصلي بتصلي. فتخيل بقى أنت يوم القيامة تيجي بكمية صلوات غير عادية بمنتظر الصلاة. وعن أبي أمامة الباهلي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في إثر صلاة لا لغو بينهما، كتاب في عليين. كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون، كتاب مركوم يشهده المقربون. يبقى كيف نكون من المقربين؟ كيف يشهد المقربون كتاب الأبرار؟ إن أنا عايز أكون من أصحاب البر. البر لا يبلى، البر ويعني من من من أعظم أبواب الشرع. ليس البر أن تولوا وجهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا. البر وحسن الخلق. قال إن البر يهدي إلى الجنة، إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. عايز أبقى من الأبرار، عايز من أصحاب البر، عايز أبقى من أصحاب بر الوالدين وبر الأصحاب وبر الأهل. عايز أكون من الأبرار. إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون، كتاب مرقوم يشهده المقربون. عايز أبقى كتاب في عليين، عايز أخذ كتاب عالي، عايز يبقى كتابي يصعد بي إلى أعلى درجات الجنة. أعمل ده إزاي؟ قال: صلاة على إثر صلاة لا لغو بينهم. قال له خلص صلاة وانتظر الصلاة، فكر في الصلاة، خلي دايما دماغك في الصلاة، خليك مع الصلاة، خليك مركز مع الصلاة، إنك أنت يبقى المحرك الرئيسي عندك الصلاة. لا لغو بينهما. يعني لا لغو بينهما؟ يعني ما تضيعش بالصلاة بالصلاة، يعني ما تضيعش الصلاة باللغو. عارف قال: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. إن الصلاة بتجعل في قلبك خشوع، فالخشوع بيخليك أنك مش عايز تتكلم بقى فين في اللغو. يعني مش تطلع من الصلاة تتكلم في الماتش وفي البيت وفي الفيلم وفي الحكاية، أنت بتبقى طالع خاشع، طالع من الصلاة عايز إيه؟ عايز سكينة كده، عايز موضوعات تفيد الإيمان، عايز موضوعات تزكي الإيمان، عايز موضوعات تقربك من الله سبحانه وتعالى. حتى لو أنت مهتم بأمر من أمور الدنيا وهذا ليس حرام، ما فيش مشكلة، كل الناس بتهتم بالدنيا، لكن في فرق بين اللغو اللي هو الكلام الذي لا يفيد أو الكلام الذي يؤدي إلى المعاصي، وفرق أن أنت بتتكلم في مسألة من مساحات المباحات. عادي ما كل الناس بتتكلم في المباحات، لكن لا تكثر من اللغو، وبالذات بعد الصلاة. يقولوا من علامات خشوع الصلاة ترك اللغو. وكلمة الذين هم على اللغو معرضون، يعني هو مش بيعملش لغو، إنما هو بيعمل إيه؟ يعرض. يعني إيه يعرض؟ يعني يعطي ظهره للغو. يعني هو لما فتح باب اللغو بيعمل إيه؟ بيلف ويمشي، بيلف وشه ويمشي. قال عن أبي أمامة الباهلي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في إثر صلاة لا لغو بينهما، كتاب في عليين. كتاب في عليين، الإنسان يستطيع أن يصل إلى أعلى درجة في عليين به بمجرد أنه صلاة في إثر صلاة أو صلاة على إثر صلاة. يعني إيه صلاة في إثر صلاة؟ يعني واحد يدفع الصلاة بالصلاة، يعني بيخلص صلاة وهو ينتظر إلى صلاة، وكأن الحياة مبنية على الصلاة. وإنت الحقيقة لما تيجي تشوف كده هتجي تشوف أن كل الأنبياء أمروا بالصيام. قال: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. لكن في نبي كان بيقوم بالصيام مثلا 30 يوم، في صيام 40 يوم، في صيام عن حاجة معينة وحاجات لا. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل ما حرم إسرائيل على نفسي، في الصيام على إني نذرت للرحمن صوما فنكلم اليوم أنسية، على أنه حبس النفس عن الكلام فيما يرضي ما لا يرضي الله سبحانه وتعالى. فكذلك كل الأنبياء أمروا بالصلاة، ما فيش نبي من الأنبياء لم يصلي، بل إن كل المخلوقات تصلي لله سبحانه وتعالى. يعني كل المخلوقات لها صلاة، فالصلاة مش موضوع بسيط. لذلك العبد إذا فهم هذا وكانت حياته صلاة على إثر صلاة أو صلاة في إثر صلاة، يعني يخرج من صلاة ينتظر صلاة، يخرج من صلاة يتبع صلاة، دائما يحافظ على الصلاة، دائما يعني إذا أهمه أمر فزع إلى الصلاة، عنده علاقة قوية بالصلاة. قال له كتاب في عليين، الراجل ده عرف يملى صحيفته إزاي، يعني عرف إيه، عرف الحاجات الأساسية المهمة في حياته. إيه الحاجة المهمة الأساسية في حياته؟ صلاة في إثر الصلاة. إن الرجل يعني ما لا ينبغي عليه إن هو يترك الصلاة، بل يهتم بها ويبقى دايما عارف متابعة. يعني في ناس بتحب إنها تصلي فترة طويلة وبعدين يقطع فترة طويلة، لازم إن هو بينتقم من نفسه، ما ينفعش إن أنا أصلي فترة طويلة كده، ما ينفعش، لازم إيه، لازم أقطع شوية. يعني هو بتحس إن هو نفسيته مش جايباني بقى محترم قوي، يعني عايز إيه، لازم في شوية إيه، في شوية قطع. هنا الناس بيعلموك يقول لك لا، خلي دايما عندك مساحة الصلاة في إثر صلاة، متابعة الصلاة. خلصت صلاة الفريضة صلي نافلة، خلصت النافلة عندك همك صلي استخارة، دايما في علاقة مع الصلاة. هذا الذي يملأ صحيفته بالصلاة، هذا كتابه في عليين. يعني ايه مرقوم؟ يعني رقم، فين الأرقام؟ يعني ايه معلمة؟ كتاب مرقوم يعني ايه؟ يعني كتاب معلوم مرقم، كتاب ترقمه الملائكة، يشهده الايه؟ المقربون، ان في واحد كتابه يشهده الفشرة، وواحد كتابه يشهده الايه؟ الملائكة المقربون. جعل الله سبحانه وتعالى وإياكم من هؤلاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.